فلما قلت لهم نفس الحكاية تأخذوا الفلوس ولا الكتب قالوا الكتب. فالآن لأني هم كانوا لما بيأتوا عندي مثلا ممكن أحدهم يفكر في سرقة كتاب أو يأخذوا ولا يرجعوا أو شيء من هذا القبيل. فالآن أنا أوزع عليهم لأني لا أحتاج أن أحس بشعور بالذنب إن أنا أضعت أموالي على المكتبة والمكتبة بعد ذلك ستباع بالكيلو لمن يبيع. تعرفه لدينا من يبيع الفلافل واللب يأخذ الصفحة ويلفها ويضع فيها. تعرفه في واحد مصري عالم مفكر كبير اسمه إبراهيم عبد القادر المازني اللي أنا حققت أعماله الكاملة في الماجستير 10 مجلدات. هذا كان الماجستير الخاص بي تحقيق الأعمال الكاملة. أصابته مرة صدمة وتوقف عن الكتابة والقراءة لحدة سنوات. لأنه كان طبع أحد كتبه ده وهو كان شاعر كبير أحد دواوينه وفي مرة بيشتري فلافل وبيفتح الورقة وجدها الكتاب بتاعه هو نزل. هو بيقرأ يعني هو بعد ما خرج الفلافل وبيقرأ كذا حصلت له صدمة توقف عن الكتابة لمدة 5 سنوات بسبب هذه الصدمة. إني لا أحد يقرأ وإني ما تعب فيه الناس بتبيك الفلافل. فبطل يكتب لمدة يعني كان حدث أثر في حياته تأثير ضخم جدا. وتعرفوا إن هو ترك التدريس في الجامعة وفي المدارس لأنه كتاب كان مألفه. مثل بالضبط كتابي هذا لما أروح مثلا أشتري حاجة وألاقي أحدهم يلف البضاعة في ورقة من الكتاب. فهو ترك التدريس وترك كل حاجة وبعد ذلك يعني درس صحافة وكان هو من الناس اللي أسسوا نقابة الصحفيين في مصر. وهي نقابة ضخمة جدا ومؤسسة جدا في مصر. جميل. يوسف موجود، الحسين موجود، عروة موجودة، كريمة، إبراهيم جاب، موجود، مصطفى بحري غير موجود، محمد عبد الحميد ناجي غير موجود، مش الجزائر، محمد العروسي يمكن. أنتم مسلمين صح؟ كل غياب. فأنتم تلاحظوا أنا يعني قلت لنفسي لو أحد الطلبة في الفصول الثانية عارف إن أنا جبت كتب وزعتها وسألني سأقول له هذا للفرقة الرابعة احتفالا بأنني سأتخلص منهم قريبا. هذا الفرق الرابعة. يعني صراحة أنا يعني تعرفوا لما تركب الطيارة بيكون لديك 20 كيلو وأنا بأخذ العيلة في الله في 2020 2020. فبأخذ معي الكتب التي لا أحتاجها داخل هذا الوزن وأوزعها على لأني أنا أخي لديه 5 أولاد أكبر مني وأختي أصغر مني لديه 3 أولاد غير الأعمام والعمات وعائلة ضخمة يعني في المكان الذي أعيش فيه. جميل. نعود إلى بدأنا عند المرابطون عند المرابطين وقلنا إن دخول المرابطين الأندلس كان هذا حدث هام جدا مهم جدا. ليس هام في فرق في اللغة المهم وهام هام أعرفه في لما يقول لك أنا هام اليوم يعني سيموت اليوم شعر اليوم. لكن المهم يعني له مكانه له مكانه وله أهمية. فلا تقول أمر هام، لأني أمر هام يعني سينتهي، ولكن تقول أمر مهم يعني له مكانة وأهمية. دخول المرابطون إلى الأندلس كان أمر مهم في تاريخ الأندلس، لأنه حمى ما بقي من أراضي تحت الأندلسيين من أنها تضيع. كما نقول مادة في عمر الأندلس 4 قرون يعني لو لم يدخل المرابطون هذا الوقت لكان ضاعت الأندلس في هذا الوقت. لماذا؟ أنا ذكرت هذا أكثر من مرة. لماذا كانت الأندلس ستضيع لما تقول المرابطون؟ بعد سقوط الرايتيدا يعني باقي عزلوا يعني ضاع جزء ضعف جدا من الأندلس، ثلث الأندلس ضاع فيه دون حرب. لكن في سبب مهم جدا أذكره دائما تسليم، شكرا لكم. إن الناس اللي بتقول إن الأندلس ضاع بسبب ضعف الأخلاق ناس أغبياء لا يفهموا التاريخ في شيء، لأن الأخلاق لا تضيع لدولة سواء كانت قوية أو غير قوية. ما تلاحظ إن في دول فيها زواج للمخنثين وفيها المثليين وفيها كل الفساد الأخلاقي، مع ذلك لا تضيع الدولة. لماذا؟ الدولة لا تضيع بسبب تغير نظام. يعني مثلا في مصر مبارك تغير الدولة لم تقع، مرسي تغير الدولة لم تقع، الناس لبست الحجاب الدولة لم تقوى، الناس خلعت الحجاب الدولة حاليا خلع الحجاب هو الموضة في مصر. يعني نادر لو وجدت إنسان أو امرأة تلبس حجاب الآن. هل ضعف الأخلاق الموجود هذا معنى أن الدولة تضيع؟ الدولة ما تضيع بها، الدولة تضيع لما الجيوش بتنكسر. لذلك تجد مثلا في مصر من يكره السيسي لا يكره الجيش، بيفرق. هو السيسي مسيطر على الجيش، لكن الجيش لابد أن يبقى قوي، لأن هذا الجيش لو ضعف مثلا وانكسر مصر ستحتل في 6 ساعات. في فرق بين الجيش وبين من يقول الجيش، في فرق بين ان الدوله ضعيفه اخلاقيا وضعيفه عسكريا. الدوله لو ضعيفه اخلاقيا لا تسقط ولا تنهار، الدوله بتنهار لما الجيش، وتنهار لما بيظهر جيشين داخل الدوله. يعني مثلا ما يحدث في اليمن الان لماذا؟ لان الحوثيين اصبح لهم جيش والدوله لها جيش، فخبطوا بعض الدوله بعض. سوريا مثلا لماذا انهارت بهذا الشكل؟ لان ظهرت بعد الثورة والتقطيب في الناس كونت جيوش ودخلت جيوش أخرى داخل الدولة. وأنا قلت لكم أن في العلوم السياسية تعريف الدولة، وهذا يعود لفيلسوف ألماني اسمه هيجل، يقول أن الدولة هي المؤسسة الوحيدة التي لها حق استخدام العنف داخل الدولة. يعني الدولة دي إطار ضخم داخل الدولة، في حكومة تدير الدولة، هذه الحكومة هي المؤسسة الوحيدة التي لا حق استخدام العنف داخل الدولة، لا حق تكوين جيش عنيف، لا حق تكوين شرطة عنيفة وتستخدم العنف داخل الدولة. لو ظهر قوة أخرى داخل الدولة تستخدم العنف ضاعت الدولة. وهذا ما حدث للأندلس في اسمه الحاجب المنصور النبي علي. الناس كثير بتمدحه الآن وتقول له شيء عظيم، بينما هو سبب في ضياع الأندلس. لأنه كون جيش إلى جانب الجيش الأندلس، لأنه هو لما قام بانقلاب داخل الدولة وجد أن الجيش القديم بيحتقر، لأنه كان من عامة الناس ولا يريد أن يسمع لأوامره. ماذا يفعل؟ قرر أن يكون جيش، بعث الناس إلى المغرب، أغرى شباب المغربي بالنيات للجيش، وبعث من يشتري له شباب كامل القوة من الصقالبة. كما ذكرت المرة الماضية أن أهل الأندلس كانوا يسمونهم الخرس لأنهم لا يعرفوا اللغة العربية، جاء بهم بلغتهم الصقلبية ولم يتعلموا العربية، وطالما كبار في هذا السن لم يتعلموا الإسلام، كل همهم جمع مال، لذلك كانوا مستعدين للنهب، مثل أيضا الشباب الذي قدم من المغرب. فلما أصبح في الأندلس جيشين، أول ما حدث احتكاك بين الجيشين وقام الحرب تفككت الأندلس. هذا لكن تجد مثلا الكلام يقول لك المنصور بن العام هذا قائد اسلامي عظيم، ده كان بينفض غبار المعارك ويجمعها ويقول للناس عندما اموت ادفنوا معي هذا الغبار، لان الرسول قال لا يجتمع غبار وما يعني غبار المعارك من عليه غبار المعارك لا يجتمع منه. والناس بقى مثلا من المؤرخين الاسلاميين والسلفيين يا سلام على العظم، ولكن لا بعد جغرافي لدى هذا أسوأ قائد في تاريخ الأندلس هو اللي أضاح الأندلس منصور. ما يعني الناس نعم كان حمار كان نعم قيل أنه كان حمار لا كان كاتبا، يعني الناس اللي بتقعد على باب الخلاف وتكتب عرائض للخليفة، واحد عنده شكوى هو يكتب، نسميه في مصر عرض حلقي، بيكتب عرض للحالة عرض حلقي، يعني لو واحد عنده في ديوان اسمه ديوان المظالم عنده مظلمة بيكتب، كل الناس تالت خمسة ستة يجلسون أمام المؤسسات في مصر يكتب، هو يعرف الصياغة للكتاب، يقول له ماذا تريد أن تشتكي، يقول آه هذه أرض ضائعة إذا في شكوى للأراضي المملوكة، هذا كان وظيفة، ولكن كان يكتب عرائض بلغة فخيمة، حتى أحد الناس اللي بيعمل في القصر اللي بيتلقى قال والله هذا العرض حاجي أسلوبه جيد جدا يمكن أن نوظفه في القصر، فلما أدخلوا القصر مسك الموضوع ولم يتركه وظل يعزم مكانه داخل القصر حتى قام بالانقلاب داخل الايه داخل القصر، وانتقلت الخلافة الأموية بدل أن كان هناك خليفة أصبح هناك حاجب، الحاجب اللي هو رئيس الوزراء، عزل الخليفة الطفل اللي هو هشام المؤيد في القصر حبسه 30 سنة يحبسه لا يدخل إليه أحد، فظل الطفل ينمو ولكن على جهله وضعف نفسيا، فلما الناس أخرجوا من الحبس وجدوا أنه هو من الناحية النفسية غير متزن ولا يستطيع إليه القول، فأعلنوا إلغاء الخلافة الأموية. فالذي أفسد الأندلس السر الأول في ضياع الأندلس هو هذا الرجل، تجد المؤرخين السلفيين والإخوان المسلمين يعظمون لأنه كان فتح مدن كثيرة وكان بيجمع غبار المعارك ويضع في قنينة وتدفن، وهذا طبعا صورة جميلة، لكن هذا هو الحاكم اللي نسميه تاريخيا حاكم نصاب، بياخذ من الإسلام فقط ما مثل جعفر النميري في العصر الحديث كان له أعداء كثيرين يجهزون انقلاب عليه، قال لك سأطبق الشريعة الإسلامية، فالإخوان اللي في السودان قالوا يا سلام هذا حاكم بأمر الله سيطبق الشريعة، لما طبق الشريعة الإسلامية لم يطبق منها إلا الحدود وطبقها على أعدائه، فقتل الأعداء أو قتل أيام قطع أيام شوه عدد كبير من السياسيين السودانيين أو أعدمهم في السجون، هل هذا تطبق الشريعة الإسلامية؟ ده الحدود هذه آخر شيء في الإسلام، لابد أن تبني للشخص دولة قوية وتعطي عمل وتبني، إذا كان غني وسرق يقام عليه الحد، لكن لو كان في مجاعة فعمل رماد عمر بن الخطاب أوقف حد الردة، لأن الدولة لم توفر للناس ما يصون كرامتهم، فلماذا تعاقبهم على السرقة؟ الإسلام بيحتاج لفهم، لكن هو قال لك طبق الشريعة وشوه أعداءه السياسيين يا أعدم عدد كبير منهم، وكان الإسلاميين فرحانين بالرأي اللي بيطبق الشريعة الإسلامية، نفس المبادئ يتكرر تاريخيا يا. وهذا الرجل اللي هو منصور بن العام عزل خليفة شرعي وقتل ما عمه حتى لا يأخذ الحكم وألغى الجيش الأندلسي وكون جيش جديد ونهب القبائل الكبرى والأسر الكبرى، ويريدون أن نعتقد أنه كان إسلامي أو نموذج للقائد المسلم، ده هو الذي أضاع الأندلس، وهذا ما وجدت هنا هو سبب الفتنة المبيرة وسبب ظهور عصر من الطوائف اللي هو بدأ الأندلس تضيع بعدها، و كانوا مضطرين لطلب العون من المغاربة، وكما ذكرت ان في موضوع التسليح ان هم تاخروا تسليحيا ولم يكن لهم اي جيش. تعرفوا مثلا يوسف بن كشافين رحمه الله حاول مع الاندلسيين مرارا ان يكونوا جيش اندلسي لحمايته ولكنه كان يرفض. والجيش الاندلسي الذي كان عند الدوله الامويه معظمه شامي يعني من اهل الشام الذين احضروه معه، لكن اهل الاندلس نفسهم لم يكونوا. كل انسان يريد ان يكون شاعر او فقيه او مدرس عمل ليس له علاقه بالدفاع او الجيش. وتلاحظ في يوسف بن تشفين عبر الى الاندلس 4 مرات، كل مره كان يريد تكوين جيش ولم يكن اهل الاندلس يرضون بتكوين جيش، حتى اضطر في النهايه ان ياتي بجيش مرابطي ليحمي الحدود الاندلسيه. هل الاندلسيين على سبيل المثال شكروا المرابطين بسبب هذا الموضوع؟ لا، ده كانوا عليهم اشد عداوه من اعدائهم. يعني مثلا تلاحظوا في نهايه عام، طبعا هذه الاشياء انتم قراتموها كما ذكرت لكم المره الماضيه، لاحظوا في صفحه 332 تجد الخلاصه هذه. لاحظ المرابطين اكثر دوله اسلاميه نافحت او طبقت الحدود الاسلاميه تطبيق صحيح، يعني دوله اسلاميه انا بحب هذه الدوله، دوله المرابطين هذه وخاصه يوسف بن تشفين لانه كان بالفعل نموذج لقائد مسلم ودوله تطبق الاسلام تطبيق حقيقي. ولكني لا احب دوله الموحدين على سبيل المثال. نعم. وساذكر لكم فيما بعدين. لاحظوا مثلا يوسف بن تشفين كان لديه عفه كبيره جدا، ومعظم ما وردنا من كلامه لما طلب منه مثلا مساعده الاندلس قال، لاحظوا مثلا هذا موجود هنا، أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين ولا يتولى الأمر أحد إلا أنا بنفسي. وعندما جاء لإنقاذ الأندلس لم يأخذ أي شيء على الإطلاق من الأندلس وعاد مرة أخرى ينهار، وكل ما ينتصركونه لبنيد يأتي ولا يطمع في أي شيء من الأندلس. لما المرة الثالثة لما رأى خيانة ملوك الطوائف وأنهم بدأوا يستنصروا بالنصارى على بعضهم البعض قال لا، هذا لن يبقى إلى آخر الظهر هكذا، لابد من إزالة ملوك الطوائف. هل فعل هذا مباشرة؟ لا، استجعل الفقهاء والعلماء وسألهم في موقف الدين من إزالة هؤلاء الملوك. يعني لم يذهب للقضاء عليهم رغبة في الملك، وإنما سأل العلماء والفقهاء عن الموقف فأفتوه جميعا بأن هذا أمر متطلب شرعا لإنقاذ الإسلام وأراضي الإسلام البقية في الأندلس. فلم يقدم على الخطوة إلا بعد أن استشار أهل الإيه، وهذا أمر نادر في تاريخ الإسلام. لم يحدث إلا أيام الصحابة وأيام الرسول عليه الصلاة والسلام. وتلاحظ مثلا أن هو عندما أصبح ملك أراد أن ينال منذ البداية موافقة الخليفة العباسي، هذا غير موجود في الكتاب كله، ولكن عندما أصبح دولة المرابطين تحكم منطقة المغرب، رغم أن المغرب تاريخيا لم يدخل قط تحت حكم العباسيين، لأنه كان يعرف أن الخليفة العباسي هو إمام الوقت، وأن موافقته على حكم المرابطين أمر شرعي، وسيثبت شرعية المرابطين في حكم هذه المنطقة. فبعث للخليفة العباسي رسالة شهيرة جدا في التاريخ، قال نعم نحن قوم مسلمون نسمى المرابطون، ونحكم هذه المنطقة في فاس والمغرب الأقصى، ونرجو أن ننال الموافقة الكريمة على حكمنا، يعني يحتاج تشريع، وهو اللي سن هذه السنة. بعد ذلك أي دولة تظهر في مكان تبعث للخليفة العباسي تطلب توثيق شرعي من الخليفة العباسي لحكم لحكم المنطقة التي يحكمها. يعني رغم أن الخليفة العباسي لم يكن له سلطة على هذا المكان، لكن هو كان بيشعر أن سيكون مشرع إسلامي عندما يبعث له الخليفة العباسي برسالة تثبيت لحكمه على هذه على هذه المنطقة. ولكن لما ظهرت دولة الموحدين وبدأت تقاتل المرابطين في المغرب، أهل الأندلس صاروا على المرابطين الموجودين في الأندلس وبيحموهم، شيء غريب جدا غير منطقي على الإطلاق. يعني المرابطين الموجودين على الحدود بيحموهم من النصارى، هم صاروا عليهم وبدأوا يهاجمونهم. فلما بدأوا يهاجمونهم المرابطين وجدوا نفسهم مطاردين في المغرب ومطاردين في الأندلس، ولم يكن هذا حقهم على الإطلاق. تلاحظ في التاريخ يوجد ظلم كبير. يعني انت تستشعره، يعني مثلا في مصر نحن نستشعر الظلم اللي حق بالرئيس مرسي على سبيل المثال، ولكن احيانا تجد ظلم لا تستطيع كفرد انك تقف امامه وتغيره. يعني نحن في مصر مثلا نعرف ان هذا اول رئيس شرعي في تاريخ مصر على الاطلاق، لا وجد تاريخ رئيس منتخب في الفراعنه ولا في قد بعد الفراعنه، ولا هو الرئيس الوحيد. يعني هو سيذهب في التاريخ بهذه المفخره، وكان رجل يعني ممتاز ويعني في عدل، يعني بيشرع لوضع عادل في مصر، و قصفوا حكمه منذ البداية قبل أن، يعني أنت بتستشعر الظلم مثل هذا على سبيل المثال. أنت بتشعر دولة لم تفعل ما يعارض الإسلام على الإطلاق تاريخيا، وكانت مستعدة لإنقاذ المسلمين الضعفاء في أي مكان، وفجأة أصبحت مطاردة من المسلمين. يعني مثلا يوسف بن تشفين هذا هزم النصارى هزيمة قضى على مقاتلتهم لمدة 100 سنة، قضى على مقاتلتهم لمدة 100 سنة، والأعداء لم يستطيعوا هزيمته. من هزموا؟ المسلمين نفسهم. فأصبحت دولته مطاردة في الأندلس ومطاردة فيه، وهذا نوع من الظلم الكريم. لذلك أنت ستلاحظ الجملة في الخلاصة هنا، إذا جاء سؤال عن هذا الموضوع لابد أن تذكر لي هذه الخلاصة وإلا ستغشك. لاحظ الخلاصة، أن المرابطين لقوا من أهل الأندلس شر الجزاء على ما فعلوه في سبيل إنقاذ الأندلس، وإن الإنسان لا يتعجب من أمر أولئك الأندلسيين الذين لم يحسنوا الانتفاع بالفرصة التي أتيحت له من تكريس المرابطين أنفسهم للدفاع عن الأندلس، بل أخذوا يتنضرون بهم ويتعالون عليهم حاسبين أنفسهم أعلى حضارة وأرقى جنسا من أولئك الأفارقة، فكانت النتيجة أن أضاعوا أنفسهم وبلادهم. هذا تلخيص. أنا ذكرت لكم أن الأندلسيين كانوا يسخروا من المغاربة وكانوا يظنوا أنهم أرقى ثقافيا وعلميا وأغنى، وكانوا يخافون الاستعانة بيوسف بن تشفين لأجل هذا، لو جاءوا إلينا سيطمعوا فينا ولن يرجعوا إلى المغرب. وهذا كان سبب رجوع يوسف بن تشفين مرة واثنين وثلاثة إلى فتلاحظ أن دولة المرابطين هذه دولة مظلومة، وأكثر من ظلمها كان الموحدين. وأنتم لو لديكم الكتاب القديم ستلاحظوا أن دولة الموحدين هذه كانت تأخذ صفحة فقط، هنا في الكتاب الحديث تأخذ كم صفحة؟ تقريبا 5 صفحات أو أكثر، 4 صفحات كاملة. لماذا؟ لأني تعرفوا أن أنا أحد كتبي عن دراسة الجماعات الإسلامية المعاصرة، يعني في أحد الكتب أنا كتبتها بتدرس الأصوليين هي بعنوان الأصولي، يعني الاصول اللي هو الجماعات المعاصره اللي هي بتدعي ان هي ستعود الاصول اصل الاسلام بدايه الاسلام، مع ان هذا يعني غير متوقع غير ممكن فعليا يعني ان انت ترجع لبدايه الاصول، لان انت حتى تجد الاسلام المعاصر بيلبس احدث ماركات من الساعات، احدث نظارات، كل هذا لم يكن في يعني بيلبس احدث سيارة. يعني تجد الشيخ لدينا اللي هو بيطلب العوده الى عصر الرسول بيركب عربيه دفع رباعي من احدث العربيات الموجوده، ده لانه لدينا شيخ اسمه محمد بن جبريل بيصلي في مسجد عمرو بن العاص بيبكي في الصلاه وهو يقرا القران، والناس تشتري اعماله وهو يغتني، بينما هو من ناحيه الواقع انسان فاسد. يعني ثبت عليه اشياء كثيره كمعظم السلفيين، سواء مثلا اسمه في شيخ اسمه محمد شهير اللي هو عنده سيطره الدفع الرباعي اللي هو بيغيرها كل سنه، هذا اسمه ربي محمد ايه لحيته وهكذا محمد حسين. ايوه حسين. واول ما سقط مرسي اكتشفنا ان هو بيعمل مع المخابرات، وإن كان هو تعرفوا ان مثلا حزب النور اللي هو شيخ محمد حسان ده اول ما قدموا قائمه للسيسي بكل عناصر الاخوان المسلمين الموجوده، يعني هم اكثر من تسبب في ضياع الاخوان، لان كان في ناس بسبب سلوك الاخوان لا يعرفها المخابرات، هم اللي قدموا عريضه كامله كل اسماء قاده الاخوان. هو هذا الشيخ ومن معه من الملابس خربوا بيت الاخوان، يعني تم تدمير نظامهم بسبب الحزب اللي يسمى النور هذا وقائده الشيخ بتاعه اللي هو محمد حسان هذا. تصور هذا الموضوع شيء يعني لدينا في مصر صدمات. لماذا النساء بتخلع الحجاب والناس لأنه اكتشفوا صدمة ضخمة في هؤلاء الشيخ. أنت تصور هذا إني بعد ما كنت مثلا ما تقول أخي في الله وتصلي معه وتقيم عليه وتكتب اسمه في القائمة وتقدمه لي كل هؤلاء، لأن إحنا نعرف مثلا إن في من قادة الإخوان 40,000 مسلم تصور ولا يعالج ولا بعضهم بيموت في عدم وجود العلاج. من قدم بين السلفيين اللي قدموا القائمة كاملة والظريف إن هم أعلنوا هذا، يعني خرج متحدث له برهان وقال ان احنا سعيدنا لما كان الانقلاب عاوز يلغي حزب يلغي حزبه، فقالوا ازاي ده احنا اللي قدمنا لكم قاتلهم يفتحوا رواحهم يفتحوا بعض، احنا اللي قدمنا لكم القوائم المقصره بعد الهجوم السياسي واحنا الذكاء في الامر واحنا الاخر هذا الموضوع. فانت لما ترى هذا بتتعجب، يعني من بيدعونا لشيء وهم في ذات الوقت العكس، فبتضيح قدوه الناس. لدينا مثلا في مصر نسبه الالحاد اعلى نسب في التاريخ، ان النساء بتخلع الحجاب والشباب بيلحد، ونسبه الانتحار قديما كان الشباب مثلا شاب بينتحر مثلا منفرد، الان ينتحروا جميعا، يعني بيجمعوا نفسهم وبيروحوا مثلا من حوالي كم شهر خمسه قفزوا امام المترو، يعني مع بعض يعني جابوا بعض وذهبوا الى، وهنا كانوا من الاسلاميين من شباب الاسلاميين الصغير هكذا بيطاردوا في كل مكان ولم يجدوا حالا. حدث امر يعني مؤذي جدا، وهذا انت لما بتدرس التاريخ المعاصر وتقارنه بالتاريخ القديم بتفهم اشياء كثيره في التاريخ القديم، لان دوله الموحدين نشات بهذا الشكل، ان هو لاحظ ان كان تنظيم اسلامي وقام بمحاوله انقلاب للحكم، وتكوين الموحدين بالضبط مثل تكوين الجماعات الاسلاميه المعاصره. وفي بعض الجماعات الاسلاميه وصلت للحكم، مثلا في الايران الخميني مثلا هي شيعيه بس توصلت، الحوثيين كانوا سيصلوا لولا السعوديين والاماراتيين دمروا في الجزائر كانوا سيصلوا بعد الانتخابات لولا من فرنسا والعسكر الجزائريين قالوا في مصر وصلوا للحكم، ولكن حدث هذا الانقلاب بتأييد الغرب واسرائيل والجماعات الاسلاميه المعارضه. فلما بتدرس هذه الجماعات بتجدها مثل الموحدين بالضبط. لاحظوا مثلا الموحدين، انا ساقرا الاسم اذا كان خطا صححوه لي. هل هو بيسمى محمد بن تومر، بن تومر اسم واحد ولا بن تومر؟ بن تومر اسم واحد يعني بين والنون مع نعم. لا لا منفصلين متصلين منفصلين نعم. هكذا درسنا يعني في التاريخ، لاني في الكتاب القديم لما كتبتهم متصلين بعض المغاربه قالوا لي لابد ناخذ اراء العلماء يعني حتى نجدد. فمحمد بن تومر في هذا، لاحظوا الاسم، الهرقي المصمودي السوسي. هل صحيح هذا؟ نعم. بمعنى ان شكرا جدا اسمه صفوان. ها صفوان، جميل الاسم. هذا هو اول الفروق بينهم وبين المرابطين، لان المرابطين كانوا من المنطقه التي نسميها الان ماذا؟ موريتانيا. موريتانيا. بينما هذا من المنطقة السوس اللي هي ما نسميها الآن المغرب الأقصى، هي المغرب الحديث. فمعنى ذلك أن هذا على نحو، وكان المرابطين من قبيلة تسمى صهناجة، بينما الموحدين من قبيلة تسمى مصنوغة. فكأنه صراع بين لدينا دولة صهناجية صارت عليها دولة مصمودية على الأساس القبلي، ولكن هذا الأساس القبلي لم يظهر مباشرة، ولكن ظهر الدين كما تفعل الجماعات الإسلامية. يعني بيبقى هناك أسباب سياسية ولكن بتغلفها بالدين. وتعرفوا أن ابن رشد له كلمة شهيرة جدا يقول: إذا أردت أن تقود شعبا جاهلا فاستخدم دائما قال الله وقال الرسول. هذه كلمة شهيرة لابن رشد، اي في كلامك ظل تقول قال الله وقال الرسول الناس ستمشي وراك صدقوا. فلاحظوا لان هذا ايضا نفس الصراع سيحدث بين ابن رشد وبين الدوله الموحده. لماذا؟ لان لاحظوا على مستوى الفلسفه، ابن تومير هذا له رحله الى العراق للدراسه. تصوروا درس على يد الغزالي، الامام الغزالي. لذلك الإمام الغزالي كان شخصية مهمة جدا بالنسبة للموحدين، لدرجة أن مدارس الموحدين وكان من فيها يسمى المؤمنين والموحدين. الاسم هو اختاره بالضبط كما الجماعات الآن بتختار الجماعة الإسلامية، جماعة الإخوان، جماعة، هم اختاروا كلمة الموحدين. لماذا؟ لأنه العامل الأساسي في الدعوة التشكيك في توحيد المرابطين. إن إحنا التوحيد لدينا أكثر نقاءً، وإن إحنا لا نقاوم المرابطين إلا أن التوحيد بتاعهم به دغش، به غير نقي. وإن إحنا نحارب رغبة في التوحيد، نقاء التوحيد في الله سبحانه وتعالى. هذا أحد الإيه؟ أحد الأسباب. تعرفوا في الفلسفة الإمام الغزالي له كتاب شهير جدا، إحياء علوم ده. إحياء علوم تهافت الفلاسفة. أيوة. تهافت الفلاسفة. تهافت الفلاسفة. شكرا جزيلا. هذا الرياح. أيوة صلاة. له كتاب شهير جدا اسمه تهافت الفلاسفة، بيكفر فيها الفلاسفة خاصة اليونانيين ومن تأثروا بهم من العرب المسلمين مثل الفارابي وابن سينا والكندي إلى آخر هؤلاء الفلاسفة. ورد؟ نعم. من أعرضوا معارضة فلسفية عميقة كان ابن رشد، كتب كتاب شهير اسمه تهافت التهافت. في هذا الكتاب نقد الشيخ، قدم نقد علمي للشيخ الغزالي، أبي حامد الغزالي، لدرجة أنه دمره تدميره. فبالطبع الغزالي هو شيخ ابن طمير شيخ الموحدين. فجأة جاء واحد أندلسي يقول أنه ينقض الغزال. لذلك أصبح تعريفه بهذا السبب مطاردة الغزال، مطاردة الرشد وحرق كتبه ونفيه إلى آخر هذه الأشياء، لأنه تجرع على نقد الغزالي اللي هو المصدر الرئيسي عند الموحدين. مع أني أنا الغزالي لا يعجبني على فكرة، هو له كتاب اسمه إيه علم الدين، هذا أمر جميل جدا، لكن تعرفه الغزالي ده ماذا متى كان يعيش؟ أنت لما تقرأه وتعظمه، لكن لما تعرف مواقفه الحياتية بتزهد فيه، لأنه كان بيعيش في وقت الاحتلال الصليبي، يعني وقت ما الصليبيين هجموا على هو تجد مثلا ابن تيمية أنا أحترمه طرف العلم ومسك السلاح يدافع عنه ضد الصليبيين وضد الناس، بينما هذا كان مدرس في مدرسة المستنصرية في بغداد اللي هي درس فيها ابن طمير، ترك المدرسة وتصوف ولبس المرقعة وهان في الصحراء، يعني المسلمين محتلين وبيقتلوا بالآلاف، وهذا ذهب في الدنيا وقل كمان، وكان موجود ومر بالشام وقت الاحتلال الصليبي ولم يكتب كلمة واحدة عن الموضوع ولا كلمة واحدة، لكن لما تقرأ ابن تيمية تجد فتاويه وتجد محاربته، والرجل كان يعني طرف العلم ومسك السلاح، وهذا المفروض يكون كل عالم بهذا الشكل. انت بتتكلم عن الإسلام لكن لما تجد في خطر بتطرق الحديث وتذهب للحرب، هذا موجود في إسرائيل الآن، تعرفه كل الإسرائيليين حتى أساتذة في الجامعة في جيش الاحتياط، أول ما بيكون في حرب يقول لك إسرائيل استدعت الاحتياط، تجدوا تركوا وظائفهم وذهبوا إلى الجيش نساء ورجال يقوموا بالشهادة، دولة قوية تفهم بالضبط المطلوب منها، ليس مثل أهل الأندلس كلهم فقهاء ولما احتلوا بيعوا كعبيد، هذا لما تكون الدولة فتية وتعرف المطلوب منها. المهم أن محمد بن تومير هذا كان موجود في المشرق له رحلة، مر بالدول العربية وبدأ يرى الضعف اللي بتعاني منه الدولة العربية، جزء منها المغول دمروه وجزء منها الصربيين احتلوه، فبدأ يقول لاحظوا حتى تفهموا كيفية الجماعة الإسلامية، قال ما أضاعنا إلا بعدنا عن الإسلام. وهذه الكلمة كما الإمام علي يقول كلمة حق يرد بها باطل. أنا رأيي إن المسلم طالما يوحد بالله ولا يشرك به ويصلي ويصوم هو ليس بعيد عن الإسلام. أي دعوة مثلا إن سيد قطب جاء وكفر المسلمين هذا أكبر غلطة فعلها. نعم. قال لك هذه مجتمعات جاهلة وكل من فيها كفر. اللي هو موضوع سابق، وطبعا أعدينا على بسبب هذا الكتاب الذي ألفه وقال في هذه الفكرة، لأني علماء الأزهر كفروه وأفتوا بقتل لأنه بيكرر نفس الكلام الذي قيل قبل ذلك، وقال أنت لا يمكن تكفر المبتعد. أنا رأيت الجماعة اللي هي تتبع سيد قطب تسمى التكفير والإيمان، كان لي أصدقاء بيكفر أبي وأمه، يعني يذهب لأبيه ويقول له متى تنتهي عن كفرك وتدخل في الإسلام، وهذا والله رأيته بيقول معي، أو مر على جماعة من أصحاب أبي وأبي يجلس وهم جالسين، هذا كان في قرية من القرى ويشربون شاي ويتحدثون في السيرة النبوية، قال لهم إلى متى تكفرون ولا تدخلون في الإسلام. فتلاحظ مدى التشوه الفكري، بيكفر أبي وأمه وبيكفر المجتمع اللي هو يعيش فيه، وقرر أن هو يفعل كما فعل النبي. ماذا فعل النبي؟ ترك دار الكفر اللي هي مكة وذهب إلى المدينة، بنى مجتمع فاضل وعاد إلى مكة حرر أو فتح. قال لك سنفعل هذا، وجمع نفسه من القاهرة والقرى وذهبوا إلى الصحراء. بالفعل أقاموا معسكر في الصحراء وكانوا يدعو الناس تأتي لهم حتى يكونوا جاهزين. من الذي رصدهم؟ الجيش المصري له أقمار صناعية بترك كل شيء، شراء مجموعة من الناس في مكان ومعسكر والأرض خاصة بالجيش. ذهبت المدرعات العسكرية للمكان، وجدتهم شباب ملتحي وقبضوا عليهم كلهم. قبضوا عليهم كلهم من الغد. يعني تجد ناس لا تعرف ان الحياة تطورت وان الوضع تغير، لكن اصول الاسلام الاساسية باقية كما هي، وان في عادات وفي اساسيات في الاسلام. يعني مثلا اساس الاسلام التوحيد وعدم الشرك بالله. هل من امور الاسلام ان الانسان يلبس ملابس بيضاء؟ لا، هذه عادة عربية قديمة. العرب كانوا في الصحراء يلبسوا ملابس بيضاء عشان الدنيا حر، لكن لو رحت تدعو للإسكيم ولقيت أهل الإسكيم يلبسوا ملابس سوداء صوفية تقول لهم لا، هذا ليس من الإسلام، يلبسوا ملابس بيضاء سيئة. كده كفر. ففي فرق بين العادة وبين الأصل في الإسلام. الأصل في الإسلام أن يكون هناك توحيد، هذا أصل الأصول في الإسلام، إنك توحد بالله ولا تشرك به. والتوحيد في الإسلام نقي جدا وهذا لن يتغير عبر التاريخ. لكن كيف تكوين الجيوش؟ نظم الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم استراتيجية في الفتوح، هذه الاستراتيجية ممكن تتغير. ده في السنة نفسها أشياء تدل على أن المسلمين كانوا يفهموا. في غزوة أحد الرجل قال للرسول يا رسول الله هذا منزل أنزلك الله أم الحرب والمكيدة؟ قال له لا، بل الحرب والمكيدة. قال له إذن هذا المكان خطأ، ننزل أمام الماء فنشرب ولا يشربون. إذن في فرق بين تفكير الإنسان وبين الإيه؟ الرسول لما قال لأهل المدينة على النخل وهم يطرحون لو تركتوا لا صح بمفرق، فلما تركوا النخل لم يعقد ولم يصبح هناك طم. فقالوا لهم يا رسول الله أنت قلت له، قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. صح هذا الحديث؟ إذا أمور الدنيا بتتغير. نعم. وفي ناس بتفهم في أمور الدنيا أكثر من الأنبياء نفسهم. لكن الأشياء الثابتة في الإسلام لا تتغير. ليس لأن الرسول ترك المدينة، ترك مكة وراح للمدينة وقال على أرض الشرك وكون دولة، إن هذا ينفع في العصر. في طرق مختلفة على هذا الموضوع، فلا يمكن أن نعود للعصر القديم ونترك السيارات ونركب الجمال أو نستخدم مش عارف. في أشياء دنيوية بتتغير وفي أشياء ثابتة في الإسلام. فمن الغلط إن أنت تأتي اليوم مثلا مسيب قطب كرر بالضبط ما قاله محمد بن تومير. محمد بن تومير قال المرابطين كفار، توحيدهم غير نقي، وأنا أريد تغيير هذا وأعيد كلمة الحق. هو برضو سيد قطب قال دولة جمال عبد الناصر كافرة، نصر المجتمعات المعاصرة كافرة، ولا بد أن نبني جيل قرآني جديد. نبي أخينا ده في المجتمعات هذه موجود أبيك وأخيك وأخيك وأخيك، وكان بيكفي الناس بعدم الذهاب للصلاة في المساجد. صحيح، لأن الإمام اللي بيقوم الناس معين من الدولة الكافرة ولا تصح الصلاة خير، فهو رفض أن يذهب، لم يكن يصلي إلى صلاة الجمعة بعد هذا التفكير. فأنتوا لاحظوا مثلا التشابهات بين دعوة الموحدين ودعوة المراد، لأني ما يحز في نفسي أن الموحدين هذو قضوا على دولة من أفضل الدول في تاريخ الإسلام. أنا رأي أنها أفضل من دولة الأمويين، مع أن أنا أحب دولة الأمويين، لكن الأمويين لم يكن يتبعوا الإسلام وحريصين على متابعة الإسلام مثل ما كان يفعل المرابطون. فلاحظ مثلا هو لما بدأ يقول أن أهل الشام كفار، أهل الشام طردوه، فعاد باتجاه المغرب. فكلما مر بمدينة القيروان وتونس كان يخطب، فالناس لما تجدوا بيكف يقول له أنت توحيدكم غير نقي كانوا بيطردوه من المكان، ولكن كان هناك شباب بيتبعوه. فماذا نلاحظ عندما مر بالمنطقة التي نسميها الجزائر الآن هي المغرب الأوسط، تابعوا شخص يسمى عبد المؤمن، وكان شاب ذكي وقوي ويجيد الحرب، فقربه منه. وكان محمد بن تمرت كلما انتقل من مدينة إلى أخرى في اتجاه الماء زاد أتباعه وكبر وتضخم ما حوله، حتى إذا وصل إلى المغرب كان له أتباع كثر. فأول خطوة خطاها طبعا هو عاد إلى مضارب قبيلته. أول خطوة اتخذها سيطر على حسن، سأقرأ الاسم وأرجو أن تصححوه إذا كان إذا كنت تعرفه طبعا، لأن أنا بكتشف أن المغاربة لا يعرفوا بعض الأماكن البلدية. أو لاحظوا في صفحة 333 السطر الثاني من أسفل تنميم، هل وجدت هذا؟ ماذا تنطق باللهجة المغربية؟ تنمير. ولما تقرأي مثلا اقرأي لو سمحتي الهامش 333. وهي قلعة حصينة في منازل قبيلة هرها في أغمات عند منابع وادي نفيس المنحدر من جبال السوس، ويقال إن الطرق إليها لا تتسع لأكثر من فارس واحد، وأن هذا الفارس الواحد لا يستطيع أن يدخلها إلا من شرقها أو غربها، وأن الطريق الشرقية بها مواضع مصنوعة من الأخشاب ويستحيل المرور إليها إذا أزيلت الأخشاب. تقرأ أفضل من الأستاذ. لاحظي أنا نقلت هذا عن كتاب مغربي اسمه علاقات الموحدين، هذا أحد الأساتذة المغربيين كتب هذا، ستجد الاسم بالكامل في الشرح. هل هذا الكلام صحيح الذي نقلته عن هذا الرجل؟ أنا كتبت يقال حتى أقول إن أنا لا أعلم، أنا نقلت على الكتاب. هل التوصيف صح للأخوة المغاربة؟ هل رأيت هذه القلعة؟ الطريق إليها لا يستطيع أن يسير فيه إلا حصان واحد، معنى ذلك أنها لا يمكن أن تقتحم، وفي أماكن ما يوضع عليها قنطرة خشبية حتى يمر عليها الفارس، فإذا أزيلت القنطرة يعني هو يجلس ويجيش فيها. إذا المرابطين في يعني أرادوا أن يهاجموا القلعة فهم هالكين، لأنه لا يستطيع اقتحام القلعة، لذلك هو اختار هذا المكان المحصن. فبدأ يخرج من فكرة ان هو بيدعو للتوحيد، بدأت تظهر المعالم السياسية والتخطيط الحربي في أفكاره. واضح؟ نعم. المشكلة أنه تلقب بالمهدي، وهذا أثر شيعي. يعني بين أهل السنة لا يوجد الترقيب بالمهدي تاريخيا، لم يكن يلقب نفسه بالمهدي إلا الشيعة. لماذا تعرفوا هذا؟ ما عندهم أصل مهدي المنتظر من الشيعة، يعني هم يقولون أصله شيعي. لماذا؟ سيخرج من الشيعة. أيوة. سيخرج من المنتظر المهدي اللي هو؟ المهدي. الشيعة إمام السداد أسماء جميل يوسف يعني عارفوا إن الشيعة كانوا عبر تاريخهم بيتفكروا، يعني مثلا لدينا الإمام علي، هذا الإمام رقم واحد، الحسن رقم اثنين، الحسين رقم ثلاثة، بعد ذلك كلها تأتي من الحسين. الإمام علي له 12 ولدا، لا نعرف منهم إلا ابني فاطمة فقط من السيدة فاطمة، ثم بقية الأولاد من زوجاتهم، وهناك المشهور محمد بن الحنفية ومن بني حنيفة، وقالوا الحنفية لتمييزه عن ابناء فاطمة. ولكن طبعا هند الشيعة لا يعد من الأئمة لأنه ليس ابن فاطمة. لماذا جاءت النسل من الحسين؟ لأن الحسن تنزل لمعاوية، فقالوا أنه فقط حقه. فظلوا ولكن الحسين هو الذي خرج وضحت نفسه فظلوا من الايه من الحسين. ولكن معروف ان الحسين كان تزوج بامراه فارسيه هي اميره فارسيه ولكن ليست ابن كسرى بنت كسرى في فرس يقول انها ابنه كسرى ولكن كسرى الذي انهار كان في الخامس عشر من عمره لا يمكن ان يكون له بنت. ولكن الجيش الإسلامي وهو يطارد كسرى ومن معه وجدوا بنت صغيرة عليها حرس ضخم جدا وحراسة في منطقة السن فقالوا طالما بنت صغيرة وعليها حرس لابد أنها تكون من الأسرة المالكة فأخذوها وبعثوها لعمر بن الخطاب أميرة وجدوها بهذا وحدثت حكاية فالنهاية تزوجت بالحسين. فالفرس يقول ان ابناء الحسين اجتمع فيهم الدم الملكي الكسروي ودم النبي فلا بد ان يكون فيهم الخلاف. لاحظوا فكره عنصريه يعني قديمه. فبعد ذلك جاء الحسين كان له اولاد كتب لكن بقي منهم بعد تربيه علي زين العابدين او علي السجاد هذا رقم اربعه. بعد ذلك نزل منه ناس لا محمد الباقر لا لكن مثلا كان له ابن اسمه زيد صار على الامويين وقتلوه وخرج منه المذهب الزيدي الموجود في اليمن لكنه انا بعده من مذاهب السنه لان المذاهب الشيعيه بترفض خلافه ابو بكر وخلافه ابي بكر وخلافه عمر وتقول انهم سرقوا الخلافه ممن يحق لهم الخلاف فبيسموا رافضه يعني لانهم رفضوا خلافه ابو بكر. الزيديه ليسوا رافضه مثل اهل عمر يقولوا كان احق بالخلافه وكانوا افضل من ابينا كان افضل من ابينا ولا لان الشيعه البقيه بتسب ابي بكر الصديق وعمر حتى لا لكن هم لا يسبون الصحابه لان هذا حرام سب الصحابه ويجدوا ان الثلاثة السابقين على جدهم افضل منهم لذلك تولوا. لذلك بقيه الشيعه بيكرهوا الزيدي. المهم جاء محمد الباقر يكون رقم كام؟ هذا رقم أربعة خمسة. ثم جعفر الصادق وجعفر الصادق هذا هو الذي حول اختلاف الشيعة إلى اختلاف ديني. حتى هذا الوقت كان اختلاف سياسي هو اللي أنشأ مذهب يسمى الجعفري اللي هو الاسم عشق الموجود في إيران وهو اللي جعل الخلاف السياسي خلاف ديني أسس له دينية. وبعد الصادق اللي هو رقم موسى ستة. رقم ستة حدث اختلاف بين الشيعة لأن كان جعفر الصادق له ابن اسمه إسماعيل وهذا مات في حياة أبيه ولكن أتباعه قالوا رغم أنه مات وأبيه ما زال حي إلا أنه رقم سبعة ولابد الإمامة تذهب لأولاده. لكن بقية الشيعة صمموا طالما هو مات في حياة أبيه أن الإمامة اللي تذهب له ولكن تذهب ليه الابن الحمان كان الابن الحمان موسى الكاظم تذهب إلى موسى. ولذلك هؤلاء سموا الشيعة السباعية وهؤلاء أخطر شيعة في التاريخ الإسلامي لأنه لجأوا للعنف. كل الجماعات العنيفة في تاريخ الإسلام تأتي من الشيعة يعني القرامطة اللي قتلوا الحجاج وسرقوا الحجر الأسود من هؤلاء السباعية. الحشاشين اللي هم الأسساء اللي طلع منهم لقب القاتل المعتاد الأسساء من الشيعة. الدروس من السباعية. الـ اسمه ايه المسند اللي منه حافظ الاسد وبشار الاسد؟ النصريه من من السبعيه. لذلك حافظ الاسد هو بهذه الدمويه لان هي اقليه شيعيه بتحكم باقي اهل السنه. لذلك لا يهم كم يقتل الناس برامير متفجره لانهم كفار ولا يقرون بالامام المنتظر او بالائمه. بالنسبه له اسرائيل اقرب له من ال... وتعرفوا ان الحشاشين مثلا في... كانوا بيقيموا معادات مع الصليبيين ضد اهل السنه وكانوا بيقتلوهم كلما ظهر قائد من اهل السنه يريد طرد الصليبيه كانوا بياكل الحشاشين ويقتلوهم تاريخيا. في محاولات لقتل صلاح الدين الايوبي كثيره من الحشاشين لانهم متفقين مع. ولذلك مثلا طيب في الخلافه العثمانيه كما سندرسها ظلت تفتتح في اوروبا وتغزو اوروبا حتى ظهر الشيعه في ايران. بداوا يهجموا على الدوله العثمانيه من الخلف. فالاوروبيين فرحوا بظهور قوه معارضه للعثمانيين تشغل العثمانيين عن الفتوح في اوروبا. فبعثوا علاقات دبلوماسيه مع الايرانيين حتى يتفقوا على الدوله العثمانيه. دعت الدوله العثمانيه. نعم. بدأ ضياع الدولة العثمانية. وهذا ما يحدث الآن في سوريا حتى لف عصر الصراع. ظلوا هؤلاء بعد موسى القاسم ومش عارف مين جاء حسن العسكري رقم 11 ورقم 12 جاء محمد المهدي. رقم 12 وكان طفلا صغيرا في 12 من عمره. وأحدث لهم مشكلة دينية غريبة جدا إن كان في خطر عليه فأرادوا أن يخفوه وأرادوا أن يهربوا من أحد السراديب فدخل سرداب لم يخرج من السرداب. فلما لم يخرج من السرداب قالوا لم يموت يموت ولكنه غاب الغيبة الكبرى وسيعود في آخر الزمان وهو المهدي المنتظر. لماذا فعلوا هذا؟ لأنه لم يكن تزوج وأنجب. ما هو لو أنجب كانوا قالوا الثالث عشر لكن هو كان طفل صغير. فحدثت لديهم مشكلة. طب ماذا سيحدث في المذهب؟ فأخرجوا فكرة الوالي الفقيه ولاية الفقيه. وهذا الولاية تجد هم كلهم الولاة الخميني والخاميني هذا يسمى ولاية الفقيه. ما دور هذا ولاية الفقيه؟ نائب عن المهدي المنتظر حتى يعود وإلا كان المذهب انهار. وهذه فكرة يهودية 100%. نعم هذا ما أقول لأن اليهود ينتظروا المسيح المنتظر. ولما جاء المسيح الحقيقي عيسى بن مريم قالوا لا هو ابن زنا لأن أبيه غير معروف ورفض أن يكون هو. وهذا كان سبب انشقاق المسيحية عن اليهودية وما زالوا ينتظرون المسيح المنتظر حتى الآن. وتجد المستوطنين اليهود بيدنسوا الكنائس ويكتبوا عليه إلى هوكب ابن زين حتى الآن. وحتى في الوثائق اليهودية لما السيدة مريم أرادت تسجل نفسها في الوثائق في بيت اللحم قالوا مجهول الأب ابن زينة في الوثيقة. ومن هنا حدث انشقاق يعني اليهود خرج المسيح خرج من اليهود. فهي المذهب الشيعي متأثر جدا بالأفكار اليهودية. أفكار يهودية كثيرة بعيد عن طبعا تعرفوا سندرس أو درسنا العمل الراضي الصراع اللي حدث بين أبي جعفر المنصور من العباسيين والعلويين. لأن العلويين يقولوا نحن أبناء علي له الحق الإمامة لأني ورثناه عن طريق فاطمة. وأبو جعفر المنصور كان خليفة ولكن من أكبر العلماء في عصره. نقدهم نقدة فظيعة لأني قال لهم المرأة لا يحق لها الإمامة فكيف تورث منها الإمامة؟ تقولون نحن وأنتم ليسوا كما يقولون أبناء النبي. قال لهم لا لست أبناء النبي أنتم أبناء فاطمة. وفاطمة امرأة لا يحق لها الإمامة، فكيف تقول ان نحن ورثنا الإمامة عن طريق أمنا؟ هي لا يحق لها الإمامة، فكيف تورثها؟ نعم. وهذا أصبح من ذلك الوقت مذهب أهل السنة، لأن أبو جعفر المنصور هذا سبب في ظهور مذهبين، في ظهور المذهب المالكي ومذهب الحنفي. هو اللي جاء بالإمام مالك وقال له اكتب هذا العلم وكون مذهب والدولة تستحكم، وقال لأبي حنيفة اكتب هذا العلم وكون مذهب والدولة. هو السبب في ظهور المذهبين اللي هما الأساسيين في تاريخ الإسلام. وكان يجادل مالك ويؤثر على فكره في محاورات كبيرة جدا في هذا الايه في هذا السياق، ان هو له مذهب. لذلك الإسلام الذي نعيشه الآن هو إسلام عباسي، يعني متأثر بالأفكار العباسية بسبب جعفر المنصور. تلاحظوا طبعا أنا لما بستطرد هكذا لا بأقر عليكم ما لم أشرحه، أقول لكم أنتم ستقرأوا الآن حتى نهاية الدولة الموحدين، لأنه طالما أنا ضحك علي واستطردت فيها، ولكن استطردت مهمة. ولكن إذا أوقفتوني بنسى الاستطرادات. المهم لاحظوا إني سأشرح فقط جزء خاص بمحمد بن تميح، وبعد ذلك سننتقل لآخر المصحف في تسليح اللي أنا أريد أن أنطق عند تسليح الأندلسي. لاحظوا إن محمد بن توميرت مثلا في صفحة 333 أطلق على أتباع ومردي فقرة الثانية اسم الموحدين دون الناس، إذن البقية غير موحدة ويحق استخدام العنف ضدها. وتلقب هو بالمهدي، وهذه كانت أول مرة واحد من السنة يلقب نفسه بالمهدي. تعرفوا المهدي السوداني اللي هو ظهر في العصر، هو طبعا ليس من السنة، ده هو مذهب شيعي متأثر طول التصوف من شيعة السودان، لقب أيضا نفسه بالمهدي. كل فترة لدينا في مصر بيقبل واحد يعني نفسه المهدي المنتظر، لدينا فجوات كثيرة في هذا البيت بهذا السياق. لكن هو ابن تومرت كان أول من يعلم نفسه المهدي السنة أنه المهدي المنتصر. المهم مما يدل على أنه متأثر بشيعة العراق عندما كان يدرس في العراق، ولكنها فكرة ستخدمه من الناحية السياسية. لا نعرف إذا كان أخذها عن اقتناع أم لأنه يريد لنفسه موقع مثل موقع الخميني مثلا عند الشيعة، يعني يكون رأي ديني جزء من الدين. ما هذه مشكلة الشيوخ، كثير من الشيوخ لا يفرقوا. يعني أنت لما تنقد عالم من العلماء يقول لك لا إسلام، ده أنت بتنقد ابن تيمية ده هو الإسلام، ولا يفرق بين الإسلام وبين أقوال العلماء. لأن تعرفوا في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم، يعني القرآن بيقول إن الإسلام اكتمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لما يأتي بعد ذلك كلام الشيوخ هل هو من الإسلام؟ لا، ليس من الإسلام. أمال هو إيه؟ تفسير الإسلام، محاولة لتفسير الإسلام. فكونك تأتي وتنقد واحد مثلا على إنه رأيه خطأ لا يتوافق مع، يعني مثلا الآن لاحظوا العبودية ممنوعة عالميا الآن، لا يوجد عبودية الآن. تعرفوا أن في بعض السلفيين في مصر بينادي بعودة الحرب بطريقة إسلامية حتى نأسر النساء والرجال ويصبح عندنا عبيد. والله وشيخ مازال ويفني بهذا الموضوع له لحية طويلة هكذا وبيضاء من السلفيين وموجود في التلفزيون وشهير جدا. يعني لا أذكر لكم أسماء دائما، ولكن موجود وقفت الدولة أيام مرسي بأن لابد من عودة الحروب حتى يكون لدينا أسرى ونعود ملك اليمين مرة أخرى للإسلام. ماسك من الإسلام إن شاء الله ما يصبح لدينا مهدي يمين مرة أخرى في الإسلام وبذلك معايك عظيم الإسلام كان في طريقه للغرق نقل العلماء فشلوا أن يكملوا الإسلام دائما كان العادات الجاهلية المتأصلة لا يلغيها مرة واحدة ولكن يلغيها بالتدريج مثل إلغاء الخمر مثلا ده تعرفوا اني لما زول يلغيها قال لا تقربوا الصلاة ولا تسكروا يعني ممكن يسكروا لكن وقت الصلاة لا يسكروا وبعد ذلك مرحلة أخرى من الصلاة إذنهما أكبر من الثاني إن هو قال إن هم الشر وبعد ذلك منع فالصحابة لما خرجوا يطلقوا الخمر كان في نهر ماشي بالشوارع نعم يا إذا في تدريج كذلك موضوع العبودية كان في تدريج في الغير إني اللي هي قوانين العبودية إني فك رقبة إني هذا من أمور المحببة في الإسلام فكنت تشعر وإني الأم إذا الأمة زكاة حياة من الولد تحرم تجد قوانين الإسلام بتتجه لأنها تلغي الرق ولكن لأنه كان أمر متجذر لا يمكن أن تلغيه مرة أخرى كان المفروض الفقهاء بعد ذلك يطوروا رؤية الإسلام ويلغوا الفقه أي يلغوا العبودية كان سيكون حسنة ضخمة للإسلام لكنهم فشلوا وظلت العبودية موجودة حتى المسيحيين على الغير يعني أنا رأيت مستشرقين بيفخروا أن المسيحية هي اللي ألغت الرق وليس الإسلام من أين يأتي هذا الفشل؟ من شيوخ الإسلام أنهم لم يطولوا رؤية الإسلام ويلغوا العبودية هنا التخلف ما زال موجود بعضهم ينادي بإعادة الحرب الجهاد حتى يكون لدينا عبودية طبعا هذا غير ممكن الآن في العصر الحديث يا لأن في قوانين الأمم المتحدة وفي قوانين بلدان العبودية والأخ والأشياء وطبعا هذا مصيبة لو أعدنا نحن الهيطة يكون دولة متخلفة عن العالم كله ففي بعض الناس بتفهم الإسلام بشكل مشوه بهذا الشكل تعرفوا في الكاريكاتير لما ترسم واحد تخلي مناخيره كبيرة هكذا في ناس بتفهم الإسلام بشكل مشوه هذا تترك العدل وتترك الإحسان وتترك إجارة الضعيف وتترك أداء الزكاة طالما أمر سيدفعه بيتركه لكن لما يأتي الأمر ينفعه يتمسك به وهذا الشيخ أول من بلغ عن الإخوان بعد مصر يعني هو من بتوعين فتجد إنسان دم الإنسان عنده لا يوجد أي مشكلة ده كان السيسي لما عمل الانقلاب كانت الناس بتقتل في الشارع تضرب بالنار وكان يؤيده هذا مع أن الرسول عليه الصلاة قال ده إن هدم الكعبة حجرا حجرا أو قتل المؤمن بغير حق أعظم عند الله من هدم الكعبة وأن من قتل نفسه كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه لاحظوا مثلا في مجزرة ربع هذه ده كانوا بيبلغوا عن الناس بيبلغوا عن الناس ومن هرب ومن لم يهرب فكان في ناس بعد المجزرة بتقتل في بيتها في السرير لأنه هربوا من الناس حظهم كان جميل وهربوا وهم كان عندهم القواعد كانوا بيدخلوا قبل التعذيب بيكتبوا اسم الناس لأمن الناس ولما في ناس ما قتلتش بلغوا عنهم قتلوا فعلا لذلك كنت بعد المجزرة تسمع 9 قتلوا في مكان كذا في تبادل لا ولا تبادل لا نار ولا حاجة ده دخل عليهم في الليل وقتلوا فيه لأنهم هربوا من المكان من رابع طب هذا أليس أعظم عند الله من في أي إسلام هذا ده صيانة دم الناس أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى أعظم من أي شيء آخر لذلك الآية القرآن تقول ومن أحياء فجنما أحياء هذا الفهم المشوه للإسلام موجود فيها من الجماعات الإسلامية كلها بهذا الشكل فتلاحظ هنا الرجل هذا جعل دولة من أفضل الدول في تاريخ الإسلامية أنقذت الأندلس وضحي منها ده كانوا المرابطين بيقتلوا بينما الأندلسيين بيتمتعوا بالحياة ولا يريدون حبل لأنهم كانوا مخلصين لقضية الإسلام لذلك هو أول ما جه هنا لاحظ مثلا في هذه الفقرة كان بيمر في الطرق ويحس أتباعه على استعمال العنف لتكسير أدوات الله ويقول ان المرابطين هم السبب في هذا. يعني مثلا لو وجد انسان عنده بيبيع اي آلة من الآلات يأمر بكسرها. بالضبط كان حدث في مصر، كانت محلات الذهب الخاصة بالأقباط كانوا بيهجموا عليها ويسرقوا الذهب ويشتروا بيه سلاح مثلا، يقتلوا بالأقباط. ويقول لك ان احنا بنقيم الإسلام، يعني بيسرق ويقتل ويقول لك انا بقيم الإسلام. هو كان بيفعل بيكسب هذه الأشياء، ويقول المرابطين هم السبب لأنهم تركوا الناس تبيع هذه الأشياء. كان مفروض هم المرابطين يقتلون. المهم كانوا بيروا أن المرابطين متراخين في التوحيد ولا يجبرون الناس على اتباع الإسلام، مع أن الإسلام ليس فيه جبر. تعرفون عبد الله بن مسعود، لماذا تذكر هذه الأشياء رضي الله عنه، كان هو قاضي العراق، جاء له وقيل له فلان يعكف على الخمر في بيته وعمل يشرب خمر طويل، فماذا قال له عبد الله بن مسعود؟ قال له نهينا عن التجسس وتتبع عورات الناس، ولكن من أظهر شيئا لنا نأخذ به. هذه قاعدة مهمة في الإسلام، لو ظهر في الشارع وهو سكران هكذا هذا رخص، أما المختلف في بيته فهذا ربنا ابتلاه وهو ساتر نفسه وغالب على نفسه وبيفسد نفسه، لكن اللي بيخرج في الشارع بيفسد الآخرين. نعم. فقال له نهينا عن التجسس وتتبع عورات الناس، ولكن من أظهر شيئا لنا نأخذ به. هذه القاعدة الأساسية. صحيح. لذلك عمر بن الخطاب لما عرف ان في ناس بتشرب وتصور عليهم، تعرف الحته الشهيره، وقال له امسكت بكم، فقالوا يا امير المؤمنين نحن اسنبنا ولكن ذنبك اكبر، انك تجسست على المسلمين. فهو نفسه قال لهم اتقيلونني من عثرتي لا وأن لا تعودوا لي؟ قالوا سمع. فهو عفى عنهم عن إقامة الحد، وهو عفى عنهم عن الذنب، بس المهم إن لا يعودوا إليه. لكن تعرف الحديث النبوي، أتذكرته الآن، الحديث النبوي يقول من اطلع في صوب ثقب بيت ففوق عينه فهي هدر. هدر يعني لو واحد وجد ثقب وطلع منه عينه ثقب لا ياخذ عور على هدر. راح هدر. راح هدر من التعليم لانه تجسس. تجسس على هو لو بيتجسس على اعداء ماشي، لكن بيتجسس على المسلمين. يعني وهو طالما لاحظ طالما المسلم اختبى يبقى هو عارف انه بيرتكب ذنب. بس انه مطلع على ربنا. لكن هي مشكلة الاسلام او الجميل في الاسلام انه هو بيحكم العلم، المجتمع العلم لابد ان يتبع المسلم. لكن انت مختبئ، انت بتعرف من جواك ان هذا ذنب، لان هو لما نزل امر المنع الخمر هل تتصور المدمنين امتنوا عن شرب الخمر مرة واحدة؟ لا. ليس كلهم، لأن المدمن هذا لا يستطيع أن يمتنع مرة واحدة، فبعضهم ظل يشرب ولكن هو عارف أنه ذنب، فلذلك كان بيختبئ بهذا الشكل. لكن عمر بن الخطاب هو أول من أنشأ الشرطة في الإسلام، العسس كان بيمر والشرطة خبر إن لسه في بعض الناس بتشرب الخمر، راح قفز على البيضة حتى يعرف. المهم يعني هي الفكرة هكذا، إن أنت لا يمكن تخترق على الناس بيوتهم وترى ما يفعلون وتقول هذا ذنب فتضرب الناس وتقول ان الدولة كافرة لانها لم تتجسس على الناس. هذا ما كان يفعله الموحدين. فبعد فترة بدأت الدولة المرابطية تشعر بالخطر. بعد اول هزيمة لما بعثوا جيش 40,000 مقاتل الى العاصمة مراكش حتى يحتلوها، فخرج لهم الأمير المرابطي لما هزم عدل المدينة وبدأوا يكتشفوا أن الموحدين خطر، لكن كان هذا اكتشاف متأخر لأن الموحدين بدأوا يسيطروا على المدن البعيدة ويقتربون من العاصمة، وبعد ذلك حاصروا عاصمة أحل 10 شهرا، يعني حاصروا عاصمة المرابطين 11 شهرا لحد ما الناس أكلوا، وتعرفوا الحصارات دايما المسلمين أحسن ناس يحاصروا بعضهم، لحد ما انتهى الخزين الموجود في الدولة وأكلوا الميتة وأكلوا الأشياء المحرمة، حتى بعض الناس كانت بتأكل الحصان الخاص بيه، فبعد ذلك استسلموا فقضيت على الدولة المرابطين. خلال الأحد عشر شهرا الأندلسيين أول ما عارفوا أن المرابطين يحاصروا المرابطين صاروا أيضا على المرابطين الذين يحمونهم، فلما صاروا على المرابطين أصبح المرابطين في الأندلس بيهربوا، ما هو سايب أسرته في ولا يعرف ماذا حدث لأسرته وهو نفسه مطارد، فلما هرب سقطت مدن الأندلس مرة. شفت المشكلة؟ حتى نفهم الدولة ضاعت، اللي بتحمي المرابطين الذين يحمون الحدود بين الممالك المسيحية والمدن الإسلامية وجدوا نفسهم في حالة مطاردة، المسيحيين بيطردوهم والأندلسيين بيطردوهم وهم مشغولين بما حدث ليه؟ لماذا بما حدث لأولادهم؟ لأن الموحدين لما كانوا بيدخلوا أي مدينة كانوا بيقتلوا كل من فيها. تصور مثلا من أكثر الأشياء اللي منحها الإسلام عملية إباحة المدن. تعرفوا إباحة المدن يعني الجنود لما بيدخلوا مدينة ممكن يزنوا مع أي واحدة يريدون، ممكن ينهبوا أي، يمكن أن يقتلوا أي شيء في المدينة، يعني يفعلوا مدة ثلاثة أيام. فتصوروا بعد ما حصلوا مراكش 11 شهرا أباحوها لمدة 3 أيام، وكان الموحدين أول ناس من أوائل الناس الذين يزهون المسلمين والمسلمات، يعني إذا وجدوا امرأة يخذونها أسرع، وهذا ممنوع في الإسلام، يعني إذا حدث حرب بين مسلمين ممنوع أخذ غنائم، ممنوع أسر المسلمين أو أسر المسلمات أخذها سبية، وهذا طبعا يعني الإمام علي بن أبي طالب في معركته مع في الجمل ومعركته مع معاوية في صفين، نبدأ بالجمل بداية، خطب فيهم ألا يقتل جريح، ألا يتابع حارب، ألا تؤخذ غنائم، ألا تؤخذ سبايا. فبعض الناس اللي هم من المسلمين المتأخرين من العراقيين اللي أسلموا في عام الوفود ولم يروا الرسول ولم يتربوا على أيدي الرسول كانوا بيتصوروا أنه سيأخذوا أسرى، فالناس صرخت قالوا ماذا ما تريد تأخذ أسير؟ تريد أن تأخذ أم المؤمنين عائشة؟ ما هي أم المؤمنين عائشة كانت في الجيش الآخر، فأنت لو أخذت أسارة ستأخذها هي أسير، يعني هذا غير مقبول في الإسلام. ولما أهل المهزومين، هو كان الكوفة معه والبصرة كانت معه السيدة عائشة والزبير وطلحة، فلما أهل البصرة وجدوا هذه المعاملة الضخمة انضموا للإمام علي، فأصبح أهل العراق مع الإمام علي وأخذهم وذهب لحرب معاوية، فقال نفس الشيء. حتى لما وجد بعض المسلمين يكفرون أهل الشام منعهم وقال أنه سيقيم حد على من يتهمهم بنا لأن هم إخوة لنا خرجوا علينا. لاحظوا كأنه يثبت أساسيات الحرب بين المسلمين، لأن الآية القرآنية تقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي. هو الإمام علي قال كذا إخوة لنا بغوا علينا استخدم المصطلح القرآن يا أني لا يؤخذ منهم سبايا ولا أسر ولا أي شيء من هذا القبيل. لكن جاء بعد ذلك مسلمين بيدعوا أن هم بسلوك توحيد وبيأخذوا المسلمات أسارا أو بيقتلوا المدنيين. مثلا ستجد هنا لحظة الجزء الذي تم فيه أخذ لاحظ في صفحة 334 في السطر السابع من أسفل لما جاء عبد المؤمن هذا اللي هو أول تلميذ من تلاميذ محمد بن تومر هو اللي بدأ يستولي على المدن مدينة بعد أخرى. فتلاحظ هنا إن هو أخذ وهران في شوال 538 واستأصلوا أهلها قتلا وسبيا. لاحظ كلمة سبي يا؟ وهذا بالضبط موجود عند ابن خلدون في كتابه العبارة. لاحظ كلمة سبي مهمة جدا لأنها مهمة تاريخية. أول مرة مسلمين يسبوا مسلمات يا؟ وثم أخذت المثال ثم أخذ ثم فاس واستسلمت مدينة سلا. هل النطق صحيح؟ سلا. وأعلنت ستة طاعتها، يعني ستة لما وجدتهم بيقتلوا كل المدينة قالوا إحنا معكم، أعلنت طاعتها وفرض الحصار بعد ذلك على مراكش اللي هي العاصمة. في المحرم سنة 541 وألح على فتحها تسعة أشهر. فلما أصاب الجوع أهلها وضعفت مقاومتهم اقتحمها الموحدون. والغريب كلمة الغريب مهمة لأني أول مرة تحصل بين المسلمين. أباحوها لمدة 3 أيام وقبضوا على الأمراء المرابطين وقتلوهم أمام عبد المؤمن. وبعد استيلاء الموحدين على مراكش دانت لهم بقية بلاد المغرب من ساحل المحيط إلى شرق طرابلس. فكان بذلك أول من جمع بلاد المغرب تحت لواء واحد، خاصة بعد أن طردوا النورمان من سواحل المغرب الأدنى. جميل؟ طيب ماذا حدث في الأندلس الآن الدولة اللي كانت فيه؟ وهذا المهم بالنسبة لنا اللي بتحمي الأندلس. لاحظ في صفحة 335 الفقرة الثانية تجد إن ألفونسو السابع ملك قشتالة وليون استولى على المارية واستولى على مدن أخرى، ولكن المرابطين الموحدين لما دخلوا الأندلس استعادوا المارية. ولكن لم يستعيدوا بقية المدن الأخرى التي ضاعت في ذلك الوقت. أنا لا أجد اسم المدن الأخرى، ولكن ستجد عندما تقرأوا بدقة بعض المدن الأخرى التي ضاعت لصالح قشتالة ولم تستعاد مرة أخرى. فأنت كنت تلاحظ أي بعد الآن سيطر المرابطون على الأندلس أصبحت الأندلس ولاية تابعة للمغرب بعد أن كانت دولة مستقلة، وأي حدث بيحدث داخل المغرب بيؤثر على الأندلس. فأصبح تاريخ المغرب والأندلس تاريخ واحد في هذه في فترة واحدة. لذلك نحن سنتطرق لتاريخ المغرب. نعم. يا خاصة الأجزاء اللي تمس بالأندلس مباشرة. جميل. ثم بعد ذلك تقرأ بقية تاريخ الموحدين في صفحة 336 أنهم بداية هزموا الأسبان في معركة ضخمة جدا تسمى معركة الأرك. هي معركة مهمة جدا في تاريخ الإسلام، ولكنهم بعد ذلك هزموا أظن تقريبا بعد 14 سنة. لاحظوا مثلا في صفحة 336 هل وجدتم كلمة الأرك مكتوبة بخط سميك؟ في أي سنة كانت؟ خمسة ستة ثمانية ستة هجرية صح؟ نعم. هذه انتصر فيها المغاربة انتصار ضخم جدا. طيب بعد ذلك جاءت هل وجدته في السطر السابع من أسفل حصن العقاب؟ نعم. بين قوسين كان المفروض أجعلها بخط سميك لأنها بين قوسين. نعم. هذه تم هزم فيها الجيش المغربي الموحدين هزيمة قاسمة حتى يقال أن ضاح فيها ظهر شباب المغرب لدرجة أن في بعض الرحالة مروا في المغرب في ذلك الوقت كان يقول كان يمر في مدن المغرب فلا يرى شابا لأن كلهم قتلوا في هذه المعركة. وهذه كانت المعركة القاسمة لأن بعدها انهارت دولة الموحدين وقسمت إلى ثلاثة دول. لاحظوا آخر سطر دولة بني مرين المريانيين كانوا في المغرب ودولة بني حفص الحفصين كانوا أين؟ تونس المملكة الحفصية ودولة بني عبد الواد أين؟ فيما يسمى الجزائر الآن اللي كان يسمى المغرب الأوسط. يعني الدولة انقسمت إلى ثلاثة دول. طبعا موقف الأندلس ضعف لأن كانت دولة ضخمة تساعد الآن دولة صغيرة اللي هي المريانيين ولما صعب على المريانيين أنهم يواصلوا الدفاع عن الأندلس ضاعت الأندلس. لكن لاحظت هذا كم من الوقت مر بين موقعة الأرك وموقعة حصن العقاب؟ كم سنة؟ 18 سنة. ماذا حدث في 18 سنة؟ المفروض أنت تفكر كيف أن المغاربة في أرك هزم أسبان هزيمة ساحقة وبعد ذلك بعد 18 سنة هزموا هزيمة ساحقة بهذا الشكل. ماذا يمكن أن يكون السبب؟ دخلنا وعنا ثورات داخل لا السبب الأساسي التخلف في التسليح. الأسبان كانوا بيطوروا السلاح وصلوا للسلاح جديد بينما المغاربة لم يصلوا لهذا السلاح. ما هو هذا السلاح؟ هو تدريع الفارس تدريع كامل. إن الفارس بيلبس دروع على كل جسده ويبقى فقط ثقبينه فأصبح الفارس المسيحي كأنه آلة للقتل يدخل بين المئتين يقتلهم ولا يحدث له شيء لأن السيوف لا تدخل في الدرع الذي لماذا؟ لأنه طوروا نوع من الحديد لا يخترق. كيف؟ كلما زادت العقد داخل الدرع أصبح أقوى كلما زادت العقد. الفارس يتحرك ببطء ولكن يحصن ولا يموت لدرجة أن هذا الدرع كان بيزن 15 كيلو جرام. يعني الفارس بيلبس 15 كيلو جرام من الحديد المدرع فكانت السيوف تتكسر عليه بينما هو يذبح ويقتل يقتل فيهم جزاء خلال 18. وتعرفوا كانت المسيحية هذا غير موجود في الكتاب سأستطرد مرة كانت المسيحية شمال أوروبا في ذلك الوقت كان مازال وثنية كان مازال وثني وكانت الفاتيكان بيبشر في هذا بين الدنماركيين وشمال ألمانيا وبين الهولنديين وبين السويد وبين وكلما تنصر عدد كان الفاتيكان بيبعثهم إلى الأندلس حتى يكونوا. فلأن المسيحية انتشرت زاد عدد النصارى الذين جاءوا من الشمال الأوروبي وأهل الشمال أجسادهم قوية كانوا الخسائر اللي حدثت للأسدان في معركة الأرض قبلها عوضت بالنصارى الجدود، بينما الخسائر اللي أصابت المغاربة لم تعوض لأن دولة المغاربة تقسمت. فكان في الوقت اللي بتتحد فيه الممالك المسيحية كانت بتتشقق فيه، وتأتي موجات أمواج من المسيحيين الجدد للحرب في الأندلس، بينما المغرب بدأت تكون عاجزة عن بعث جدد قتلة. هل هذا يتصل بأن إيمان الأندلسيين كان ضعيف أو خبلة؟ لا هذا لا دخل له بقيام الدول والنيابة هذا الموضوع، بدليل أن في فتاوى كان ابن تيمية يقول إن الله ينشر الدولة الكافرة ما دامت عادلة ويهزم المسلمة ما دامت ظالمة. لأن الموضوع بعيد عن موضوع الانهيار الأخلاقي، الموضوع مرتبط بانهيار جيش، جيوش انهار ودولة انهار، بينما الآخرين كان الفاتيكان بيزوج ملكة ليون مع ملك قشتالة فتتحد الاثنين، ملك قشتالة الجديد مع ملك برشلونة، فكانت هذه تتحد قوة وتأتي لها أمواج من المسيحيين الجدد وطورت السلاح. لاحظتوا كم سبب؟ بينما دولة الموحدين انهار ودولة المغرب تقسمت أقسام وأهل الأندلس لا يريدون الحرب وتخلفوا في التسامح. لا يمكن تحارب بالقصائد ولا بالفتاوى، واضح الكلام؟ لذلك أنا خصصت للتسليح جزء، لاحظوا في صفحة 3-7-3 جزء مخصص للتسليح والمآسي التي نتجت عن التخلف في التسليح. فلاحظوا مثلا منذ القرن 12 متى كان حصن العقاب؟ 1215. هل هذا الثاني عشر ولا السادس عشر؟ الثاني عشر. 1212 بينما الثاني عشر 1100 وكذا، واضح؟ فمنذ القرن الثاني عشر يعني منذ 1100 وكذا بدأ التسليح يختلف، الهوة تتسع على مستوى التعدين، المعادن الجديدة والتقنيات صناعة السلاح بين الأندلس وبين العالم المسيحي. وبسبب هذا الخلل كان من الطبيعي أن تتفوق الممالك المسيحية على حساب المجتمع الأندلسي. لاحظوا كلمة مدني، لأن أنت لما تنظر للمجتمع الفلسطيني الآن تجد مجتمع مدني، لما تنظر للمجتمع الإسرائيلي تجد مجتمع عسكري. كل الناس في الجيش الإسرائيلي أول ما بيبقى عنده 16 سنة وبنت أو ولد بيتخلص، متى يخرج؟ لا يخرج على الإطلاق، بيظل في الجيش من 70 سنة. إسرائيلي بيظل في الجيش ممكن يستدعى حد ما يكون عنده 70 سنة. يظل بيسمى قوات الاحتياط، في جيش عامل وفي قوات الاحتياط. قوات الاحتياط هذه بتذهب للتدريب على فترات، لكن الجيش الأساسي بيتدرب دائما. والجيش الأساسي هذا جيش الدفاع بيظل في حالة استنفار ويقاتل، أول ما تجتمع عليه حرب ضخمة يستدعي الاحتياط، فيأتي الرجال والنساء بأسلحتهم، لأن الإسرائيليين مسلحين، كل الناس مسلحة، وتجد الرجل ياخد ابنه عنده 6 سنوات ويعلمه ضرب النار على الأحسن، فهذا مجتمع أساسه عسكري. بينما الإخوة الفلسطينيين مدنيين، معظمهم فقهاء شعراء مثل الأندلس بالضبط. المهم حتى لما اسمهم دول بتوع حماس فهموا الموضوع، الآن يحاربوا حماس لأنها فهمت هذه الفكرة، بطلوا يكونوا شعراء وبدأوا يكونوا لذلك يحاربوهم بهذا اليوم. كل فترة تقوم غارة لتدمير ما بنوا في هذا اليوم. المهم يعني من يفهم يضرب مباشرة. لكن لاحظوا مثلا المجتمع المسيحي الممالك المسيحية كانت بتقوم على الإقطاع الفارس. الفارس عنده إقطاعية بيدرب فرسان وبيكون في فلاحين بيعملوا ولكن بخدمة الفارس حتى يحميه. فتجد الفارس بيعد فرسان وبيعد أسلحة بينما في الأندلس لا يوجد موضوع الفرسان هذا. بيحتاج المغاربة دائما ويأتي المغاربة بالتسليح العادي المعتاد. تعرفوا أن يسرة بن تشفين مثلا في أول انتصار انتصر فيه لأنه كان عنده أفيال وكان المغاربة جاءوا بالطول الضخم. كان عندهم أفارقة لأن دولة المرابطين توسعت حتى مالي والسودان. هي اللي نشر هذا لم أذكره من أحد المحاسن الضخمة للمرابطين إن هم اللي نشروا الإسلام في أفريقيا السوداء. نشروه في موريتانيا في مالي في السنغال في السودان. كل هؤلاء نشر الإسلام بفضل المرابطين ومع ذلك بيكفرون. لولاهم لما دخل الإسلام. فكان المسلمين من هؤلاء يأتوا في الجيش وكانوا يأتوا بالطبل الأفريقي. فلما جاءوا في الجيش المرابطين وقرأوا الطبل الأحصنة بتاع المسيحيين فزعت من صوت الطبل الضخم وحدث اضطراب ودخلت في بعضها. فالمرابطين قضوا على الجيش المسيحي في أول معركة من المعارك. المهم لاحظوا ان المجتمع الاندلسي مدني لا يتوفر على امكانيات الدفاع عن نفسه. فالاندلسيين لم يكونوا عزل من السلاح وانهم كانوا غير مسلحين جيدا وغير معدين عسكريا جيدا. انا المره الماضيه قرات لكم نص من الرحاله ان جيوشهم لا تملا العين ولا يجدون اسباب الفروسيه. فعلى سبيل المثال عندما قصد الأسبان بالإنسية لغزوها عام 456 خرج أهلها للقائهم بثياب الزينة. يعني لبسوا ثيابهم كما يذهبون للمسجد دون أسلحة. فكانت وقعة شهيرة تسمى بطرمة التي قال فيها الشاعر أبو إسحاق بن معلي. لاحظوا بقى من الشاعر نستنتج التسليحة ماذا قال؟ ممكن تقرأ لو سمحت اسمك يا محمد اقرأ يا سمحت. قال لبسوا الحديد إلى الوضع ولبستم حلل الحرير عليكم ألوانا ما كان أقبعهم وأحسنكم بها لبلونكم بقرقلة ما كان. هل سمع أحد ما يقول أنا لا أسمع؟ لا لا قليلا لا سمع. ماذا ما هنا لاحظ هذا الأولاد يقول لهم أنتم شكلكم كان جميل وأنتم بالملابس وهم كان شكلهم قبيح لأنه كانوا في الحبيب. ولكن النهاية تعرفوا أن هم قضوا على المدينة بالكامل. يقال أن هم قتلوا ليس فقط المحارب قتلوا النساء والأطفال وقتلوا الجاشية. يعني أبادوها إبادة إبادة كاملة. طيب اخلي يا محمد نصر. لقد ظل المجتمع الأندلسي في عمقه مجتمعا مدنيا وهيمن عليه نخبة من الفقهاء والكتاب بينما كان المجتمع المسيحي للممالك الشمالية مجتمعا مهيكلا من أجل الحق وكان يخصص جزءا كبيرا من موارده للاعتناء بالقطاع العسكري وطبقة الفرسان. إذا كان التفوق العسكري للممالك المسيحية بشمال إسبانيا أمرا لا جدال فيه وهو ما يظهر جليا من عدد الفرسان الذين كان لدى المسلمين مقارنة مع القوات المسيحية لأنه لم يكن ثمة طبقة فرسان مهيمنة في التنظيم الأساسي الأندلسي. جميل. يقرأ الهامش بقى إكماله. الهامش مهم جدا. يقرأ الهامش لو سمحت. في المعركة الحاسمة التي خاضها زيان بن مردنيش للدفاع عن بن فالنسيا وكان قد جمع كل القوى البالنسية المتوفرة وحصل على دعم من جزيرة شق وشاطبة ورغم ذلك لم يتمكن من الحصول سوى على 600 فارس. فقط 600 فارس. ماذا يفعل أمام ألوف مؤلفة من الفرسان؟ لذلك استقبل الفرسان في ذلك الوقت. يبقى السقوط لم يكن أخلاقيا على الإطلاق. يعني هل لو كانوا ظلوا يعبدوا ربنا وراحوا المسجد كان ربنا ينصرهم؟ لا لا، ليست هناك أسباب. أين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعظم الرومان الرمل، وهناك حديث نبوي شهير يقول من تعلم الرمل ثم نساه فقد عصى الله. وعلي بن أبي طالب مرة كان بيمدح سعد بن أبي وقاص يقول لم يجمع النبي لأبيه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، كان يقول له ارمي فداك أبي وأمي في غزوة أحد، لأن الرمي كان مهم جدا عند الله. لأن الرسول لما نزلت هذه الآية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، صعد المنبر وقال ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. تعرف يعني أنا لو أريد مثلا إصابة واحد مثل يفضل يصيب كل محاور له. المفروض اللي بيرمي هذا يصيب في القلب مباشرة. لكن حديث النبي يقول من تعلم الرمي ثم نساه فقد عصى الله. وصل به لمرتبة المعصية. ما هي الحرب إيه غير الرمي؟ ما أنت لازم تصيب. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يحرص على تدريب الرماة ويتعهدهم، وكان جعلهم طبقة مميزة ولها مميزات أكثر من بقية المحاربين. وكان دائما عندما يقارن الجيش الإسلامية وغيرهم، في مرة لا أذكر الحديث عندما تكلم عن البيزنطيين قال الصحابة ولكنهم أفضل منكم في الرمي. حديث نسيت نص الحديث، لكن الحديث اللي هو من تعلم الرمي ثم هذا نص عن الرسول، من تعلم النص الرمي ثم نساه فقد عصى الله. والحديث الآخر اللي هو صعد المنبر وقال ألا إن قوة الرمي، لأن هو اللي الآية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. رباط الخيل مفهوم، طب ما هي القوة؟ قال الرمي. وهذه لا تتغير بتغير الأزمان. قديما كنت بترمي السهام، الآن بيرمي رصاص. يعني فكرة هي دي. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول ماذا؟ علمنا أولادك السباعة والرمي وركوب الخيل. الرماية معروفة هذه، هي السباعة والرماية. بس غريب أن عمر الخطاب يقول السباعة، لأنه كان هو بيخاف البحر. نعم، كان عنده أخت ممكن أقول لك، لأن كان دائما لكل الجيوش يقول لهم لا تجعلوا بيني وبين المسلمين بحرا. كان أي مكان هيعدوا في بحر لا لن نفتحه في عهدنا حبيبنا. فأنتم فهمتم الآن موضوع موضوع التسليح. هذا رأي الشخصي بعد بحث طويل، إن تخلف الأمدان والتسليح هو السبب في هذا الموضوع. جميل. في البيت الله ستقرأ النص 383 نص مسبحة إشبيلية. هذا نص على فكرة التسليح، إن عدم التسليح يؤدي لمزاج. تعرفوا في مصر في المجزرة بتاع رابعة هذه ظلوا يقولوا المجزرة يعني مسلحة. طبعا هي لم تكن مسلحة ولا شيء، ولو لو كانت مسلحة لما جروا على مهاجمتها. هم هاجموها لأنها كانت غير مسلحة. وأشار ربنا سبحانه وتعالى بعدها بأسبوعين كان في قبيلتين في الصعيد بيضربوا بعض بالنار. قبيلتين في الصعيد في صار بينهم وبيضربوا بعض بالنار. تعرف الصعيد دايما مسلح تسليح، عندهم أسلحة ثقيلة يعني في طائرات سبب لها ان في بعض الصعيدة عندهم على السطح مدافع مضادة للطائرات على السطح، يعني قوة مثلا. فلما الناس القبيلتين بيفنوا بعضهم، لما كانوا بيقولوا قوة الشرطة تدخلي، فقوة الشرطة قالت لا هم مسلحين. لما انت قلت على رابعة اللي كانوا مسلحين، هم عارفوا ان هؤلاء مسلحين بجد، لذلك لما دخلوا. لكن رابعة بالنسبة لهم لم تكن مسلحة، لذلك هذا قمة. ما عرفوا يعني شاهدوا لا ما عرفوا يعني تتهموا بما لا في حتى تقدير. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك. المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في غرناطة وزوال الأندلس. وبعد ذلك نبدأ في الدورة الأخيرة. أنا غادي نمشي. هذا يعني جرح غائر في نفوس المصريين، هو الإعلان الدولة أن تقول أنها قتلت 830، لاحظ الرقم ضخم جدا، لكن إحصائيات الناس العادية اللي قتلوا لأن أصلا الجثث بعض المدفعها، الناس اللي تحاسبت وجدوا أكثر من 3000 اللي قتلوا. وده يعني عقدة ستظل لتطارد المصريين للأبد. هو السيسي نفسه عنده عقدة يعني في الخطب، آخر خطبة مثلا يحضره يحاول على رأسه.